لم يستجيبوا لنداء الباري تبارك وتعالى، فخاطبهم ربنا عز وجل: لا تغلوا في دينكم. ما معنى أي لا تفعلوا شيئا؟ هو يسمى الغلو الزيادة، التنطع، يكون غير الحق الذي أمر الله عز وجل. الغلو لا يكون في الحق دائما، الغلو إنما يكون في غير الحق. ولذلك ماذا فعل أهل الكتاب؟ فعلوا أحد أمرين: إما أنهم رفعوا عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها من دون الله تبارك وتعالى، أو أنهم بالعكس تماما، فكما فعل اليهود إنما زعموا أنه يعني يريدون أن يقتلوه وأن يتخلصوا منه، فأنه لغير رشدة، وقيل الخطاب للنصارى خاصة. ثم بين ربنا عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. الهوى عندما يسير الإنسان على غير طريق الحق، على غير هدى، على غير شريعة الله عز وجل، وجمعه أهواء، وهو الباطل، وهو الذي يوافق النفس البشرية غالبا. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. أسلافكم خرجوا عن الطريق السوي، أئمتكم قد ابتعدوا عما أمر الله عز وجل. لا يكفي أنهم ضلوا وابتعدوا وتركوا شريعتهم، بل أضلوا كثيرا من الناس، كانوا سببا للإضلال لكثير من الناس، يدعونهم إلى الفجور ولا يدعونهم إلى النصح، يدعونهم إلى الشرك ولا يدعونهم إلى التوحيد، يدعونهم إلى المنكر ولا يدعونهم إلى المعروف. ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذه مهمة عظيمة للداعية إلى الله عز وجل، فهو أكبر خطر من الشيطان عندما يتنكب طريق الرحمن، وعندما يتخذ من مكانه مكانا يبتعد فيه عن شرع الله عز وجل ويقضي به بغير ما أمر الله عز وجل. فهذا شأن اليهود والنصارى الذين كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ابتعدوا عن القصد الحسن، ابتعدوا عن الإسلام، ابتعدوا عن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كذبوه، بغوا عليه، قاتلوه، كل ذلك إشارة إلى ضلالهم الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم قال ربنا عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي لعنهم الله في الزبور والإنجيل على لسانهما. وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله على لسان داود، فمسخهم الله تعالى قردة. وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم، فأصبحوا خنازير وكانوا 5000 رجل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليه. إذا نجد أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم لعنوا، واللعن في الحقيقة هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ولعن بني إسرائيل كان زيادة على ذلك، أن الله عز وجل يجعلهم قد أصيبوا بالمسخ نتيجة تلك المعصية والاعتداء في دين الله تبارك وتعالى. فتصور أن رجلا يمسخ قردا أو خنزيرا، نعم، فهذه مسألة هامة جدا، ومع هذا يرونهم الآخرون ولا يتعظون ولا يبتعدون ولا يعيش هذا القرد وهذا الخنزير أكثر من 3 أيام. فليست القردة الموجودة الآن من نسلهم، وليست الخنازير أيضا من نسلهم، وإنما هؤلاء قوم لا يتناسلون. إنما غضب الله عليهم، إنما لعنهم الله عز وجل بسبب ذلك الأمر. نقضوا المواثيق، نقضوا العهود، اعتدوا على ما حرم الله، تجاوزوا أوامر الله عز وجل، فلعنهم الله على لسان أنبيائهم. فقسم لعنوا على لسان سيدنا داود عليه السلام، وهم الذين اعتدوا في السبت. اعتداؤهم في السبت حرم الله عليهم شيئا، مثلا كصيد السمك، فماذا فعلوا؟ هم لا يصيدون، وضعوا الشباك، لأن الله عز وجل إنما امتحنهم بشيء. في اليوم الذي حرم عليهم ذلك يرون الحيتان تأتي شرعا، يعني حتى تقفز وترى بشكل كبير جدا، وعند الصيد لا يجدون تلك الحيتان، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. فجعلوا الشباك مثلا في يوم الجمعة وتركوها في يوم السبت، وفي يوم الأحد رفعوها. عند ذلك قالوا نحن ما صدنا، الحقيقة من الذي وضع الشباك ومن الذي رفعها؟ هؤلاء اليهود. فلعنهم الله على لسان نبيهم سيدنا داود عليه السلام، فانقلبوا قرودا. أصحاب المائدة الذين طلبوا من سيدنا عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إلى آخر ذلك كما تعلمون، أيضا بعد كل هذه الأدلة وبعد كل هذا العطاء من الله عز وجل كفروا. فدعا عليهم سيدنا عيسى عليه السلام، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قلبهم خنازير. وكثير من الناس ربما يظن أن ذلك المسخ هو مسخ معنوي، لا، المسخ في هذا الأمر مسخ حقيقي، لأنهم إنما تركوا الأمر الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وبدل أن تزيدهم معجزة النبي قربا من الله عز وجل ما زادتهم إلا بعدا. قال ربنا عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا اللعن، هذا الغضب، هذا اللعن الشنيع الذي أدى إلى المسخ سببه العصيان، التمرد على الأنبياء، الاعتداء على المحرمات. وصفهم الله عز وجل بعدة أوصاف: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يعني إذا رأى أحدهم الآخر يفعل المنكر يسكت عليه ويقره عليه ولا يقول له إن هذا حرام، من أجل أن يسكت الآخر عليه. فإذا فعل المنكر فكل واحد منهم كان مؤيدا للآخر على فعل المنكر، وكذلك غير منكر له، يسكت بعضهم على بعض. لذلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذه أمة فيها خير. أما إذا وقفت الأمة عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر عند ذلك وسكت بعضهم على بعض فصاروا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هذا أمر لا يسكت عليه أبدا. ولذلك ترى أن الصحابة عندما تقرأ سيرتهم كانوا آمرين بالمعروف نهين عن المنكر، حتى أمام الحكام، حتى أمام القضاة، حتى أمام الأئمة، لا يسكتون أبدا. أي شيء وجدوه في المجتمع قد انحرف عن مساره وانحرف عن الصواب كانوا دائما يبينونه ويتكلمون بكلمة الحق. والله سبحانه وتعالى يعني إنما يتعجب منهم من هذا الأمر، أنبياء، رسل، كتب، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، مثال يقتدى فيه الرسول، ومع هذا كله كانت النتيجة أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. ربنا عز وجل وصف فعلهم فقال لبئس ما كانوا يفعلون. تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم. ترى كثيرا منهم أي من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا، يوالون المشركين بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أي لبئس شيئا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هو المخصوص بالذم والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب، أو علة الذم والمخصوص محذوف أي لبئس شيئا، ذلك لأن كسبهم السخط والخلود. أو لأن كسبهم السخط والخلود. يعني نرى في هذه الآيات أيضا أن الله عز وجل يتعجب منهم من شيء قدموه لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا سيأخذون عليه الجزاء الكبير. والله عز وجل قال فيه في فعل الذم وذمهم فقال لبئس ما كانوا يفعلون. ترى من فعلهم، ترى كثيرا منهم من أهل الكتاب وخاصة اليهود يتولون الذين كفروا. عندما ذهب اليهود إلى مكة وتعاونوا مع المشركين وبينوا أن أهل الشرك وأهل مكة هم على الحق والنبي عليه الصلاة والسلام هو على الضلال، حاشاه عن ذلك، كانت النتيجة أنهم قلبوا المفاهيم وقلبوا ما جاء به أنبياؤهم ورسلهم وما تأمر به توراتهم. ولذلك توالوا مع المشركين من أجل أن يتعاونوا معا من أجل بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكفر ملة واحدة إذا ترك الإنسان كتابه ودستوره وهدي نبيه عليه السلام عند ذلك يصاب بالخلود وبسخط الله عز وجل يوم القيامة. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، هذا الشيء الذي قدموه يستوجب شيئين، أن يسخط الله عليهم وأن تكون نتيجة السخط الخلود في نار جهنم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يعني نبيه، وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا عليه السلام، يعني هذا يحتمل. القرآن لا يبلى على كثرة الرد، سياق الآيات يدل في الدرجة الأولى على مسألة اليهود الذين والوا المشركين، كذلك الذين زعموا أنهم مؤمنين وهم كفار، المنافقون الذين آمنوا صورة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون. انظر ماذا سماه طغيان، يعمهون يضلون فيه. فهنا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، لو كانوا يؤمنون بنبيهم طبعا، أما إذا كان المنافقون لو كانوا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ما والوا المشركين، وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، إذ الإيمان يمنع ذلك. أنت اليوم مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تصادق مشركا كافرا، تقره على كفره، تقره على عناده، تقره على موقفه من إسلامك، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، من قرآنك، من ربك، كيف تتخذه أولياء، تتخذونهم أصحاب؟ أبدا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يعني نبيهم، وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا عليه السلام، وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، إذ الإيمان يمنع ذلك. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن دينهم أو متمردون في نفاقهم. ولو كان هؤلاء يدخلون في الدين ويبتعدون عن النفاق لما والوا المنافقين أبدا، المشركين واليهود أبدا. إذن لو نظرت اليوم أخي المسلم إلى واقعنا هذا الذي نعيش فيه، فماذا ترى؟ أكبر مشكلة قد تراها اليوم هي الموالاة التي يفعلها كثيرا من حكام المسلمين. لمن؟ لأعداء الله وأعداء رسوله، للذين يهدمون بيت المقدس، للذين يقتلون في كل يوم المسلمين ويعذبونهم ويضعونهم في السجون، للذين يلقون القنابل في كل يوم فيموت الأولاد والنساء والأطفال، ومع هذا يضعون أيديهم النجسة العفنة في أيدي أولئكم. باعوا دينهم، باعوا أخلاقهم، باعوا كل شيء عندهم من أجل أن يتقربوا إلى اليهود وما هم بحاجة إليه. حتى صار اليهودي يأتي إلى بلادهم والمسلم يمنع من الإتيان إلى بلاده، وكأن اليهود أخذوا يعيثون في الأرض فسادا. إذا كان المسلم فاسقا معاندا داعية إلى الباطل، داعية إلى الفجور، عند ذلك يسمح له على الرحب والسعة، فكأنهم أنصار. ماذا؟ ما تركوا شيئا إلا نصروه اليوم. ماذا؟ المسلمون والصحابة هدموا تلك ولم يسمحوا بإقامة أماكن يشرك لله عز وجل. هؤلاء بنوا معابد للأوثان ويتفاخرون فيها تحت اسم الوحدة الوطنية، سبحان الله. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن تستطيع أن تقول عن هؤلاء ليسوا مؤمنين؟ ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن دينهم، متمردون في نفاقهم، هكذا بين ربنا. ثم قال ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذا أردت أن تقسم الناس فإنك تجد أن اليهود والذين أشركوا هم أشد عداوة للمسلمين، وذلك لشدة شكيمتهم. نعم، أي لا ينقادون لأحد، والشكيمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس كيف تشد عليه، وتضاع في كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم. سبحان الله، لو نظرنا إلى هذه الأمور كلها ألا تجدها اليوم في كثير ممن يدعي أنه مسلم، وأنه يعني للأسف إذا كان من الذين يحكمون المسلمين، وهم كثر في هذه الأيام هؤلاء إنما سارعوا إلى الذين قال الله سبحانه وتعالى أنهم أعداء وأنهم أعداء للمؤمنين، فاتخذوهم أصدقاء. ومن يصادق واحدا من هؤلاء فهو على ملته، وهو على طريقته، وهو على ما يعتقد في داخله. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هؤلاء ربما تجد منهم لينا في جانبهم ورقة في قلوبهم وقلة حرص على الدنيا وكثرة اهتمام بالعلم والعمل، وإذا إليه أشار بقوله ذلك بأن منهم أي بعضهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فإذا كان بعضهم يعمل بالعلم والعمل ومع هذا لا يستكبر عن قبول الحق، فإذا دعوته إلى الحق فهمه وتواضع له ولم يتكبر عليك كما يتكبر اليهود، وهنالك ربما يكون منهم تواضع وإقبال على العلم والعمل ويعرضون عن الشهوات. نعم طبعا، وإن كانت من كافرين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع عطف على لا يستكبرون، وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تأبيهم عنه. والفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغة، أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها مما عرفوا من الحق من الأولى للابتداء والثانية للتبيين ما عرفوا أو للتبعيض، فإنه بعض الحق. والمعنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم، فكيف إذا عرفوا كله؟ ربنا عز وجل يبين أن قسما من النصارى تجدهم عندهم لين في جانبهم وعندهم رقة في أحوالهم، وأنهم يعكفون على دراسة كتبهم، ومع هذا تجد أنهم لا يستكبرون. فالتواضع أحيانا يحمل الإنسان على معرفة الحق وعلى التواضع له. ولذلك رأيت منهم أناسا على أمرين اثنين، فلو أخذنا نصارى وفد نجران الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا هؤلاء ثم رأينا موقفهم عندما وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وجعلهم يرون عبادة المسلمين وإقبالهم على رسول الله ويسمعون أذكارهم وتوحيدهم وأذانهم، ولكنهم مع هذا كله لم يدخلوا في الإيمان. وعندما وصل الأمر إلى النقاش دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة وإلى المباهلة، لكن هؤلاء رفضوا وعلموا أنهم إذا باهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما معنى ذلك؟ أن يقف هؤلاء في الطرف وأن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آل بيته في طرف، ثم يدعوان الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينزل غضبه على القوم الكافرين. عند ذلك عرفوا أنه نبي فقالوا نرضى بالجزية ونعود إلى بلادنا. هذا قسم، وقسم منهم آمن فعلا ودخل في الإيمان وحسن إيمانه. ولذلك إيمان النصارى بالإسلام أهون بكثير من إيمان اليهود. اليهود عدد الذين آمنوا قلة، لذلك تراهم متمسكين كل التمسك بضلالهم وكفرهم وعنادهم، بينما تجد النصارى أراق قلوب من هؤلاء. فإذا كانوا بالفعل يسيرون في طريق الحق فإنهم يدخلون في هذا الدين ويخشعون لله تبارك وتعالى، يقولون ربنا آمنا، أي آمنا بهذا الدين وآمنا بمحمد رسول الله، فاكتبنا مع الشاهدين من الذين شهدوا بأنه حق أو بنبوته، أي بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. ثم قال تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.